رسول الله يا مجمع صفات الكمال من رب العزة والجلال حباك الله بها جميعا يوم كتب عليك نعمة الاصطفاء واجتباك خاتما للأنبياء والمرسلين برأك من كريم الأصل وصفاء السلالة من لدن آدم عليه السلام إلى أن أنبتك في بني هاشم كانت عين الله جل جلاله تراك وأنت تتقلب في أصلاب وأرحام طاهرة إلى أن نبأك بالحق واختارك على العالمين قد عصمك ربك مما كان عليه قومك من جور وحيف وجهل بين الأوثان وأعراف الجاهلية فكنت النعمة العظمى والرحمة المهداة وأي هدية تلك التي سعدت بها البشرية إذ أخرجتنا ومن سبقنا ومن يلحقنا من الظلمات إلى النور